جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم فخلقنا العلقة مضغة ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ولقد خلقنا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا خلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين Mm-hmm. من سنت بالرحمة. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. ولقد خلقنا فوقكم سبع وما كنا عن الخلق غافلين. بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به لهم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج في الطور بينما تنبت بالدهن وصبر للآكلين. وإن لكم في الأنعام نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها متافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون وشجرة وشجرة تخرج من طور سينا وشجرة تخرج من طور سينا تنبت بالدهن تخرج من طور سينا تخرج من طور سينا تنبت بالدهن وصبر للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة. وشجر وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهر وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها وإن لكم في الأنعام لعبرة لا أقسم بي

لا تحرك بلسانك لتعجل به إن علينا جمعه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى وَذَكَرَ اللَّهُ الْعَظِيمَ.